الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والترجيح تقوية أحد الدليلين، والعمل بالراجح واجب في الأصح. قال: ولا ترجيح في القطعيات، والمتأخر ناسخ وإن نقل بالأحاد. قال: والأصح أن العمل بالمتعارضتين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه. فإن تعذر العمل فإن علم المتأخر فناسخ، وإلا رجع إلى مرجح. فإن تعذر فإن لم يتقارن وقبل النسخ طلب غيرهما، وإلا يخير إن تعذر الترجيح. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الترجيح، وهو الجزء الثاني من الترجمة، من ترجمة هذا الكتاب، باعتبار أنه جعل هذا الكتاب في التعادل والتراجيح. تراجيح كما ذكرنا قبل ذلك هو جمع ترجيح، والترجيح كما يعرفه المصنف رحمه الله تعالى هو تقوية أحد الدليلين المتقابلين بوجه من وجوه الترجيح التي سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وتقدم معنا قبل ذلك في الدرس الماضي أنه لا تعارض بين قطعيين، لا يمكن أن يحصل تعارض بين قطعيين، وكذلك لا تعارض بين قطعي وظني عقليين، فعليه إنما يجري الترجيح بين الظنيين وبين القطعي والظني فيما لو كان نقليين. فالترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتقابلين. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العمل بالراجح واجب، وأما بالنسبة للمرجوح فالعمل به ممتنع، سواء كان هذا الرجحان قطعيا أو كان ظنيا فالعمل بالراجح واجب في الأصح. وقيل لا يجب العمل بالراجح فيما لو كان الرجحان ظنيا، فعلى ذلك لا يجب العمل بواحد منهما، لا الراجح الظني ولا المرجوح. لماذا؟ لأنهم اشترطوا في ذلك أن يكون قطعيا، لكن على الأصح كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهذا فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة، أن العمل بالراجح واجب سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. قال بعد ذلك: ولا ترجيح في القطعيات، ولا ترجيح في القطعيات، لأنه لا تعارض بينهما، كما مر معنا أنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين قطعيات، ولهذا لا ترجيح في القطعيات. قال: والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد، يعني المتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم، سواء نقل المتأخر تواترا أم أحادا. يعني الآن عندنا نصان متعارضان، نص منهما متأخر والآخر متقدم، فهنا بيقول المتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان المتأخر هذا متواترا أو كان أحادا، فهو ناسخ للمتقدم. فلذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمتأخر ناسخ، والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد. أي فإن قيل فيلزم من ذلك إسقاط القطع الذي هو المتواتر بالآحاد الذي هو ظن، لو أشكل أحد على ذلك فقال يلزم من ذلك إسقاط القطعي الذي هو المتواتر بالآحاد الذي هو ظني، وهذا لا يجوز باعتبار أننا قلنا إن المتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان متواترا أو أحادا. طب كيف سيسقط القطعي الذي هو المتواتر بالظن الذي هو الآحاد؟ فالإجابة عن ذلك أن يقال إن القطعي حينما عورض صار دوام معناه ظنيا، يعني لما عرض هذا القطع صار دوام معنى هذا القطع ظنيا، فلا يقطع بأن الشارع أراد به الدوام. فعلى ذلك القطع في معناه لا ينافي الظن في دوامه، فلا يلزم إسقاط القطعي بالأحاد لأن الدوام غير قطعي. بقى عندنا الآن الدوام غير قطعي بدليل أنه عرض بغيره، ولهذا قلنا المتأخر ناسخ للمتقدم حتى ولو كان قطعيا كأن كان متواترا. قال بعد ذلك: والأصح أن العمل بالمتعارضتين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الواجب على المجتهد في حالة التعارض هو الجمع بين النصوص. أول ما يقوم به المجتهد هو الجمع بين النصوص، كتخصيص العام فيما لو تعارض نص عام مع نص خاص، فنجمع بينهما ونقول خصص، يخصص هذا العام بالخاص. وكذلك تقييد المطلق بالمقيد، فيما لو تعارض مطلق مع مقيد نقول لا تعارض بينهما، يقيد هذا المطلق بما جاء مقيدا. وكذلك حمل كل من النصين على حالة غير حالة الثاني، يعني لو عندنا نصان ظاهرهما التعارض فنجمع بينهما بهذه الصورة، فنحمل النص الأول على حالة ونحمل النص الثاني على حالة مغايرة، وبهذا نكون قد جمعنا بين النصين. كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو بغائط. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ارتقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس ببوله. فكيف نجمع بين النصين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستقبال والاستدبار ببول أو بغائط، وهنا في حديث عبد الله بن عمر وجده عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس ببوله مستدبر الكعبة. فجمع العلماء بينهما فقالوا هذا فيما لو كان في البنيان، والآخر فيما لو كان في الصحراء، يعني إذا كان في غير البنيان وغير المكان المعد لقضاء الحاجة فهذا ينهى عن الاستقبال والاستدبار. حملوا هذا النص على حالة معينة، وحملوا النص الآخر هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه على حالة أخرى، وهو فيما إذا كان داخل البنيان. فأول ما يعمله المجتهد في حالة إذا رأى تعارضا بين النصوص محاولة الجمع، محاولة الجمع، يجمع بين النصين على النحو الذي مثلنا به. طيب إذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ يبحث عن تاريخ، عن تاريخ ورود النصين. وهنا عندنا احتمالات، وهنا عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يعلم المتقدم منهما ويعلم كذلك المتأخر، فحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم كما ذكرنا آنفا، فيما لو علم المتأخر من المتقدم فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم حتى ولو نقل بالآحاد. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم تقارنهما معا، يعني يعلم أن هذا النص مقارن للنص الآخر، فحينئذ سيلجأ إلى الترجيح إن أمكن ذلك. فإن لم يمكنه الترجيح فيتخير بينهم. الحالة الثالثة وهو أن يجهل المتقدم منهما والمتأخر، يعني لا يعلم هل بينهما تقدم ولا بينهما تقارن. فحينئذ في حالة الجهل بالمتقدم من المتأخر فإن كان الحكم قابل للنسخ بأن لم يكن في باب العقائد وجب الرجوع إلى غيرهما، وجب الرجوع إلى غيرهما، لأنه يجوز في كل منهما أن يكون هو المتأخر فيكون ناسخا لحكم المتقدم، وأن يكون هو المتقدم، يعني جائز كذلك أن يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالآخر. لهذا لا يقبل الترجيح لاحتمال أن يكون للمتقدم المنسوخ، فإن لم يجد غيرهما توقف. يبقى في حالة الجهل، هذا خلاصة ما نذكره الآن في هذه الحالة، في حالة الجهل ما هو المتقدم وما هو المتأخر، فحينئذ سنرجع إلى غيرهما. لماذا قلنا نرجع إلى غيرهما؟ لأنه يجوز في كل واحد منهما أن يكون ناسخا للآخر، فوجب الرجوع إلى غيرهما. فإذا لم نجد غيرهما فحينئذ التوقف، فحينئذ التوقف. يبقى الواجب فيما ذكرناه الجمع، فإذا لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر هو الناسخ، فإن كان علم تقارنهما فحينئذ يرجح وإلا فيتخير. فإذا جهل المتقدم من المتأخر وجهل كذلك حصول التقارن فحينئذ يلجأ إلى غيرهما على النحو الذي فصلناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه، يعني والأصح أنه لا يقدم في ذلك في حال التعارض الكتاب على السنة ولا عكسه، ولا السنة على الكتاب. وهذا على خلاف ما يذكره بعض المعاصرين من أنه إذا تعارض الكتاب مع السنة فلا يمكن أبدا أن نقدم شيئا على كتاب الله فتطرح السنة مباشرة، هكذا يقولون. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا، الأصح أنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة على الكتاب، فلا ترجيح بمجرد ذلك، بل الواجب كما يذكر بعد ذلك أننا نحاول الجمع. وإلا لو علمنا التاريخ قال فإن تعذر العمل، يعني بالنصين، فإن علم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى مرجح، فإن تعذر، فإن لم يتقارن وقبل النسخ طلب غيرهما وإلا يخير إن تعذر الترجيح. ثم قال الشيخ بعد ذلك مسألة، قال يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ، قال ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الأصح، ومن أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح ومتحملا بعد التكليف، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر أننا في بعض الأحوال نقدم أحد النصين على الآخر بالترجيح، شرع في الكلام عن المرجحات، والمرجحات إما أن تكون بحسب السند وإما أن تكون بحسب المتن. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن المرجحات بحسب السند، فيذكر رحمه الله تعالى أن من جملة المرجحات بحسب السند علو الإسناد. وعلو الإسناد يعني ما كانت مراتب الرواة فيه أقل، لأنه كلما كان الإسناد عاليا كلما كان احتمال الخطأ فيه أقل، وهذا درسناه في مصطلح الحديث، قلنا وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كلما قل عدد الرواة في السند كلما كان السند عاليا. فنرجح علو الإسناد لأن ظن الخطأ فيه أقل على الإسناد النازل، فهذا من جملة المرجحات. وكذلك يذكر الشيخ رحمه الله أن من جملة المرجحات فقه الراوي ومعرفته باللغة والنحو، وذلك لقلة احتمال الغلط ممن كان متصفا بذلك. وكذلك من جملة المرجحات ورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته، لأن الوثوق بمن كان كذلك أكثر. ولو كان أحد الخبرين المتعارضين روي باللفظ والثاني روي بالمعنى لكان راويه أرجح بواحد من هذه الستة كورعه أو ضبط المروي بالمعنى لترجحه بما ذكر من حال راوي. الأمر الرابع وهو كون الراوي مزكى بالاختبار من المجتهد، فهذا يرجح على المزكى عنده بالأخبار لأن العيان أقوى من الخبر. الأمر الخامس من كان مزكوه أكثر فيقدم على من كان مزكوه أقل. الأمر السادس وهو معروف النسب على مجهول النسب لشدة الوثوق بالأول. الأمر السابع من صرح بتزكيته فيقدم على من لم يصرح بتزكيته بل أخذت من الحكم بشهادته أو من العمل بروايته لأن الحكم والعمل بالمروي قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. الأمر الثامن يقدم الحافظ لمرويه على غيره كأن يروي عن كتاب أو تلقين الغير له. الأمر التاسع الخبر المذكور معه سببه على غير المذكور معه سببه لاهتمام راوي الأول به. الأمر العاشر من يعول على الحفظ فيقدم على المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينقص منه. الأمر الذي يليه الحادي عشر ظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة للإجازة فيرجح المسموع على المجاز. الأمر الثاني عشر سماعه بلا حجاب فيرجح المسموع بلا حجاب بينه وبين شيخه على المسموع بحجاب لبعده عن الاشتباه. الأمر الثالث عشر خبر الذكر على الأنثى والحر على العبد، يعني يقدم خبر الذكر على خبر الأنثى ويقدم خبر الحر على العبد لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة. وأما بالنسبة للحر فلشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره من الرقيق. وقيل لا ترجيح بالذكورة ولا بالحرية، وهذا الذي صوبه الزركشي في الأولى وكذلك غيره. الأمر الرابع عشر خبر أكابر الصحابة على غيرهم، فهذا مقدم ويترجح به الخبر لأنهم ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر رواية من تأخر إسلامه لظهور تأخر خبره فيقدم على غيره. السادس عشر رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل الرواية قبل البلوغ، لأن من تحمل الرواية بعد البلوغ احتمال الخطأ عنده أقل ممن تحمل الرواية وهو صغير فتقدم روايته على غيره. السابع عشر رواية غير المدلس على المدلس لأن الوثوق بالأول أكثر. الثامن عشر رواية من كان له اسم واحد على من كان له اسمان فأكثر لاحتمال الاشتباه في الثانية. التاسع عشر رواية من كان مباشرا لما رواه على من نقل إليه بالواسطة، لهذا قال الشيخ ومباشرا يعني من كان مباشرا لما رواه. قال وصاحب الواقعة، يعني تقدم رواية صاحب الواقعة لأنه أعرف بها من غيره. لو الواحد والعشرون الخبر المروي باللفظ على المروي بالمعنى لسلامة الأول من احتمال الخلل إلا إذا كان الراوي أفقه أو أفطن أو أورع كما تقدم. الثاني والعشرون رواية من لم ينكر شيخه تلك الرواية عنه لأن الظن بصحتها أقوى مما أنكره، وهذه المسألة تكلمنا عنها أيضا، مسألة من حدث ونسي. لو جاء الشيخ وأنكر الرواية قلنا نفرق بين حالتين، فيما لو أنكر هذه الرواية جزما أو أنكر هذه الرواية احتمالا. فهنا الشيخ بيقول الخبر الذي لم ينكر شيخه فيه تلك الرواية مقدم على ما لو أنكرها، لأن الظن بصحتها أقوى مما أنكرها. 23، الخبر المذكور في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما على ما ورد في غيرهما، يعني يقدم الخبر المذكور في الصحيح على ما كان مذكورا في غيرهما، لأن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين. قال بعد ذلك: والقول فالفعل فالتقرير. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن الترجيح بحسب حال المروي، يعني المتن، والمرجحات بالمتن كثيرة، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.